بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أنزل الله عز وجل القرآن وأرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لتكون شريعة القرآن هي المهيمنة على كل الشرائع وعلى كل المذاهب وعلى كل الفلسفات، لتعلو شريعة الله تبارك وتعالى على كل الشرائع، وليكون القرآن هو الدستور وهو القانون لهذه الأرض، ليظهر هذا الدين على الأديان والمذاهب كلها ظهور حجة وبيان وظهور سيف وسنان. وكان من سنة الله عز وجل أن يقوم بهذا الدين وأن يحمله طائفة من المؤمنين، طائفة تتربى بما يليق بهذه المهمة العظيمة، طائفة تتربى على معاني الإيمان، طائفة تستحق أن ينصر الله عز وجل بها دينه ويعلي بها كتابه سبحانه وتعالى، طائفة تعد إعدادا يليق بهذه المسؤولية الكبرى والمسؤولية العظمى، نصرة دين الله تبارك وتعالى وإعلاء راية الله سبحانه وتعالى. فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة صافية نقية قوية تتزلزل الجبال ولا يهتز إيمانهم، تتزلزل الأرض ولا تتزلزل عقيدتهم. لسان حالهم يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مطرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوطان شيء ممزع. حتى أن كسرى ملك البرد أرسل إلى ملك الصين يستنجد به لحرب المسلمين حينما أراد المسلمون فتح بلاد كسرى، فقال ملك الصين لمبعوث كسرى: صف لي هؤلاء القوم، صف هؤلاء المسلمين. فأخذ يصف حال المسلمين كيف هم في الحرب كالأسود، وكيف أن قائدهم لا تفرق بين قائدهم ومقودهم، وكيف هم في الصلاة في خشوعهم وخضوعهم، وكيف أنهم في صلاتهم خلف إمام واحد لا يسجدون إلا إذا سجد ولا يركعون إلا إذا ركع ولا ينصرفون من صلاتهم إلا إذا انصرف. وأخذ يصف حال المسلمين. فأرسل ملك الصين إلى كسرى يقول له: ما لي ولهؤلاء القوم، إن هؤلاء لو أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزالوها، تربوا على البذل والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى بالنفس والنفيس، بالنفس والمال والأهل والولد، توكل على البذل والتضحية في سبيل الله تبارك وتعالى بكل غال وبكل سمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فلا عجب بعد ذلك أن ترى الخنساء رضي الله تبارك وتعالى عنها حينما ترسل أبناءها الأربعة للجهاد في معركة القادسية، ويأتيها خبر مقتلهم جميعا. فلك أن تتخيل حال المرأة حينما يقتل فلذات الأجباد ودفع المرأة على أولادها. وانظر إلى حال هذه المرأة المسلمة المجاهدة التي توفت على البذل في سبيل الله تبارك وتعالى، فحينما يأتيها الخبر تقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. وقارن بين ذلك الموقف وبين موقفها حينما قتل أبوها صخر ورثته في الجاهلية، حينما كانت على الكفر بمراتب هي من أعظم مراتب العرب، من أعظم المراتب في شعر العرب، حتى قالت من ضمن ما قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم ولقتلت نفسي. فقارن بين ذلك وبين أقوالها الماضية وبين أقوالها وفعلها وموقفها حينما تربت على الإيمان وحينما تربت على الكتاب والسنة: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. وترى حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب ردا على رسالة مسيلمة التي أرسلها للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أشرك في الأمر معه، وأن لقريش نصف الأرض ولبني حنيفة نصفها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى مسيلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وأرسل رسالة مع حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأخذ حبيب الرسالة واندفع إلى مسيلمة، ولما دفعها إليه استشاط مسيلمة غضبا: كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصفه وأن يصفه بأنه كذاب؟ وهذه حقيقته على الحقيقة وعلى الواقع، فإنه أصدق به الكذاب على مدار التاريخ وعلى مدار الأزمان. فلما قرأ مسيلمة وصف النبي له بأنه كذاب استشاط غضبا، وجاء بحبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأوثقه وقيده، وقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال حبيب: نعم. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: في أذني صمم. فأمر جلاده فقطع يده: أريدك أن تعيش بجوارحك بكيانك كله مع هذه القصة. وكيف كان حبيب رضي الله عنه، وهذا مثال من أمثلة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمثلة الجيل والرعيل الفذ الأول. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: في أذني صمم. فيأمر جلاده فيقطع يده، ويعيد عليه السؤال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: في أذني صمم. فأمر جلاده فقطع يده الأخرى لتستقر بجوار أختها. وتخيل نفسك أنت في ذلك الموقف وقد قطعت يداك، وحبيب أو وأنت غريب في مجتمع ليس لك فيه نصير من البشر ولا معين من الناس، غريب في موطن أنت فيه غريب، بعيد عن موطنك وبعيد عن أهلك وعن أحبابك. ويكرر مسيلمة السؤال لثالث مرة، لعله بعد أن أراه العين الحمراء، ولعله بعد أن ذاق ألم القطع ومرارة هذا العذاب أن يلين فيعطيه ما يريد: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: قلت في أذني صمم. فيأمر جلاده فيقطع رجله، ثم يكرر عليه السؤال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: في أذني صمم. فيأمر جلاده فيقطع رجله الأخرى، ثم يقطعه مسيلمة قطعا قطعا، ويموت حبيب رضي الله عنه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما أعطى لمسيلمة ما أراد، وما ترك دينه، وما تنازل لحظة عن عقيدته وعن إيمانه. ويأتي أمه الخبر أن ابنك قد قتل، بل قد قطع ومزق، فلا يكون موقفها بأعجب من موقف ابنها، فتقول: من أجل هذا أعددته، من أجل هذا أعددته، أعدته وربته ليكون مجاهدا، ليكون باذلا للنفس والنفيس في سبيل الله تبارك وتعالى، أعدته ليكون رجلا على مستوى المسؤولية، أعدته وربته ليكون رجلا مؤمنا يتحمل تلك المسؤولية العظيمة، ليكون نموذجا للمسلم، أنموذجا عظيما للمسلم، أنموذجا للمؤمن الذي يبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، ويضحي في سبيل الله سبحانه بكل غال وبكل ثمين. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على تمام الانقياد والإذعان لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فتربوا على تمام الانقياد والإذعان لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدمون قول أحد ولا رأي أحد ولا حكم أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم تربوا على أن مجرد رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرته عليه الصلاة والسلام سبب لحبوط العمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فعلموا أن مجرد رفع الصوت سبب في حبوط العمل، فكيف برفع الأقوال والأحكام والآراء فوق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لمن حوله: توشكوا أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم: قال رسول الله. وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر لا يخالفون قول الله ولا قول رسوله ولا يتعمدون ذلك، ولكنه يحذرهم أنه لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان وزيريه أبو بكر وعمر، حتى ولو كان أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، حتى أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين حينما يحدث بحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيقول ابن له بلال والله لا يخرجن، إنهن إذا خرجن اختلطن بالرجال. من وجهة نظره أن نيته سليمة، ومن وجهة نظر الكثير أو الكثيرين نيته سليمة، فهو أراد ألا يختلط الرجال بالنساء، وأراد ألا تكون هناك مخالفات بذلك. ولكن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يكلمه بكلام شديد ويقول له أقول لك قال رسول الله وتقول هذا، والله لا يأويني وإياك سقف بيت واحد أبدا، لأنه خالف أمر رسول الله، أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله قال فلا بد أن يكون ذلك فوق الرؤوس، وكيف أقول لك قال رسول الله ثم أنت تعترض على قول رسول الله أو تخالف. ومات رضي الله تبارك وتعالى عنه ولم يأوه وابنه سقف بيت واحد، حتى أنه كان إذا دخل ابنه في بيت فيه ابن عمر خرج رضي الله تبارك وتعالى منه من البيت، لأنه خالف أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على حبه صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والمال والولد. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون، أي حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين. فترى المرأة بعد غزوة أحد حينما أشيع خبر مقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فتستقبل الجيش العائد تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي جعلت حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم في قفص الاتهام تقول ما فعل رسول الله، فيقولون قتل أبوك، تقول ما فعل رسول الله، واجهوها بصدمة شديدة. والمرأة قد يغمى عليها بمجرد أن تسمع كلمة مات، فما بالك إذا كان المتوفى أبوها، ولكنها لا تلتفت إلى ذلك، فهناك أعظم من ذلك يشغلها، ما فعل رسول الله. فيقولون قتل زوجك، الصدمة الثانية، ومع ذلك تقول ما فعل رسول الله. فيفاجئونها بصدمة ثالثة لا تقل في شدتها عن الأخريات، عن الصدمتين الأوليين، قتل ابنك، فتقول ما فعل رسول الله، فيقولون هو بخير، فتقول حتى أراه، أي لا أطمئن حتى أراه، لا يطمئن قلبي حتى أراه سالما. فلما تراه أو فلما رأته تقول كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله، طالما سلمت فكل المصائب بعد ذلك هينة، طالما عوفيت فكل المصائب بعدك هينة، طالما سلمت فلا هناك ما يبكى عليه، كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الألفة والمحبة والترابط والتعاطف فيما بينهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ترابط وتكاتف وتعاطف ومحبة وأواصر قوية متينة شديدة بينهم وبين بعضهم، تربوا على الألفة والمحبة والتراحم والترابط فيما بينهم، فنجد مجتمعا مترابطا متماسكا جبهته الداخلية في غاية القوة، مجتمع في غاية القوة جبهته الداخلية في غاية القوة، مجتمع متماسك لأنهم تربوا على ذلك، تربوا على ألا يحقر أحدهم أخاه، تربوا على أن يقدم أحدهم أخاه على نفسه، تربوا على أن يؤثر أخاه على نفسه، فانطلقوا بهذه التربية وهذا الإيمان الذي تربوه. حينما تربوا على معاني الإيمان المختلفة، تربى الرجال في مدرسة قيام الليل، يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وتربت النساء في مدرسة الحجاب، لسان حالها يقول بيد العفاف أصون عز حجابي، وبعصمتي أعلو على أترابي، وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي، ما ضرني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمة ونقابي. تربى الجميع في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي أحد شعاراتها نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. تربوا على معاني الإيمان المختلفة فانطلقوا بهذه العقيدة وبهذه التربية، يفتحون البلاد وقلوب العباد بإذن الله تبارك وتعالى. كان يعرفون أن لهم دورا عظيما في هذه الحياة ليس هو الأكل والشرب، ليس هو البلوغ إلى المناصب، ليس هو كسب المال ولا شيء من متاع الدنيا، وإنما يعلمون أن لهم دورا عظيما في هذه الحياة، هذا الدور الذي ذكره ربعي بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما أرسل رستم قائد الفرس إلى المسلمين ليطلب أحدهم ليتكلم معه، فأرسل المسلمون ربعي بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فدخل على رستم وقد زين مجلسه بالنمارق وجلس على كرسي من ذهب وجعل حوله من الأبهة والفخامة الكثير حتى يهزم هذا الصحابي هزيمة نفسية وحتى يوصل ما يراه إلى المسلمين. فدخل ربعي بن عامر على فرسه البسيط ومعه رمحه يخرق هذه النمارق التي وضعها في الطريق، ثم جاء وربط فرسه بإحدى هذه النمارق، ثم أراد أن يدخل فمنعوه أن يدخل بسيفه على القائد وعلى الزعيم، فأبى إلا أن يدخل بسيفه وقال ما جئت إليكم وإنما دعوتموني، فانظر إلى هذه العزة، إلى أن يدخل على أحد القواد الكبار العظام في ذلك الزمان ويابى إلا أن يدخل عزيزا كريما لا يحني رأسه لأحد ولا يخضع لأحد، فإنه ما تعلم إلا أن يكون خضوعه وانكساره إلا لله تبارك وتعالى، فلا يخضع ولا يذل إلا لربه سبحانه وتعالى. فيدخل ويقول له رستم ما الذي جاء بكم، ما الذي جاء بكم؟ كان رستم زعيما وقائدا للفرس، الدولة العظمى الثانية في ذلك الزمان، وكان العرب لا قيمة لهم ولا اعتبار لهم في ذلك الزمان، فكيف لهم الآن أن يذهبوا ليجاهدوا الفرس والروم الدولتين العظميين؟ ما الذي حدث وما الذي تغير؟ ما الذي جاء بكم؟ فقال ربعي رضي الله عنه إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إن الله ابتعثنا، رسالتنا رسالة ربانية، لم نخرج نحن من عند أنفسنا، وإنما خرجنا لتحقيق أمر الله تبارك وتعالى، خرجنا استجابة لأمر الله وتنفيذا لأمره سبحانه. إن الله ابتعثنا، رسالتنا رسالة ربانية، لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. خرجوا من أجل أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن لا يخضع الناس، وأن لا يذلوا، وأن لا تنكسر رقابهم لأحد من البشر، وإنما تنكسر رقابهم لله تبارك وتعالى الذي خلقهم سبحانه. خرجوا ليكون العدل هو السائد في هذه البلاد، خرجوا لئلا يكون هناك من يجبر العباد على الكفر بالله وعلى المعاصي، خرجوا ليعم العدل ويعم الرخاء ويعم النماء على البلاد جميعا. فخرجوا وهم يعلمون أن عليهم هذا الدور وأن من أدوارهم في الحياة هذا، فخرجوا يفتحون البلاد بإذن الله تبارك وتعالى. ففتح الله عز وجل عليهم البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وبلغ العز بالمسلمين حينما كانوا على هذا المنهج وعلى هذه التربية، أنه نظر هارون الرشيد رحمه الله، ذلك الخليفة المفترى عليه الذي كان يحج عاما ويغزو عاما ولم يكن له وقت ولا عنده وقت ما يصوره به الإعلاميون بأنه رجل نساء وخمر، نظر إلى السحابة وقال: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، أي في أي مكان كان نزل فيه المطر فهذه بلاد للمسلمين. حتى أنه لم يوجد فقير واحد في هذه الدولة الإسلامية المترامية الأطراف التي كانت من الصين إلى الأندلس ومن شمال أوروبا إلى وسط إفريقيا وإلى جنوب آسيا. بلغ العز بالمسلمين أن الجيوش الجرارة تسير من أجل استنقاذ امرأة مسلمة واحدة أسرها الروم، أسروها فقط، ما قتلوا زوجها ولا ذبحوا ولدها ولا هدموا ديارها ولا خربوا مساجدها، وإنما أسروها فقط. فتنطلق الجيوش من أجل استنقاذ امرأة مسلمة، وكلكم يعرف قصة المعتصم في ذلك، ولكني لأذكر لكم قصة المعتصم، وإنما قصة الحجاج حينما نادت امرأة أسرت في الهند فقالت: وحجاجا، الحجاج الذي قال عنه بعض السلف: لو جاءت كل أمة بظالمها وجئنا بالحجاج لفقناهم جميعا، فانظر إلى هذا وانظر إلى فعله حينما ندته المرأة وحجاجا، فخرج وأرسل قواده ليحاربوا هؤلاء ولاستنقاذ امرأة مسلمة، حتى فتح الله عز وجل بلاد الهند، وذهب الحجاج بنفسه ظالم هذه الأمة ليخرج المرأة بيده من السجن، وفتح باب الزنزانة بنفسه وأخرجها بنفسه، ويقول للمرأة: لتشهدي لي يا أمة الله عند الله، لتشهدي لي عند الله. بلغ العز والمجد بالمسلمين إلى هذا النحو، بلغ العز والمجد بالمسلمين بأن تقطع المفاوضات على عهد عمر بن عبد العزيز مع ملك الروم، حينما ذهب مبعوث عمر فوجد أن رجلا مسلما يعذب في المدينة لأجل إسلامه، يعذب من أجل إسلامه، فتقطع المفاوضات ولا يقدم السلام على جثث المسلمين، تقطع المفاوضات ولا تعود إلا بعد أن يرسل المسلم الوحيد الذي يعذب في بلاد الروم حتى يعود إلى بلاد المسلمين عزيزا كريما مرفوع الرأس. بلغ العز والمجد بالمسلمين مبلغا عظيما حتى أن هارون الرشيد أرسل إلى نقفور ملك الروم بعد أن منع الجزية يقول له من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: أما بعد فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع. لم يقل له إلى الزعيم وإلى الرئيس ولا إلى جلالة الملك ولا غير ذلك، وإنما إلى نقفور كلب الروم: أما بعد فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع. قد سمعت على المسلمين عن المسلمين، ولكنك حينما ترى وتعاين ترى الأمر أعظم من ذلك بكثير. حينما كان المسلمون على ذلك المنهج، على المنهج الرباني علما وعملا واعتقادا وتربية، حينما كانوا يعرفون ويعلمون ويقومون بدورهم في هذه الحياة، ولكن بعد ذلك تبدل حال المسلمين وتغير، وبدلوا ما هم عليه، تغيروا من السنة إلى البدعة، ومن الجهاد إلى حب الدنيا والركون إليها، تحولوا من حفظ القرآن في الصدور إلى رسم صور الكفار والمنافقين على الصدور، غيروا ما بأنفسهم فغير الله تبارك وتعالى عليهم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيروا عن الصدر الأول وعن القرون الفاضلة الأولى، تحولت المرأة من مربية للأجيال وصانعة للأبطال إلى ممثلة أو راقصة أو امرأة لا تعرف لها دورا في الحياة، وإنما همها أن تطبخ أو أن تأكل أو أن تشرب. غير المسلمون ما بأنفسهم فغير عليهم، فابتلوا بالمصائب والنكبات من أجل أن يراجعوا دينهم ويعودوا إلى عقيدتهم وإلى منهجهم. فابتلوا بضياع الأندلس. أتذكرون الأندلس؟ إسبانيا حاليا. الأندلس التي كانت تسمى درة التاج الإسلامي، أتذكرون قرطبة؟ قرطبة مدريد الآن، التي كانت تسمى في زمن المسلمين عروس الدنيا، والتي أقاموا فيها المؤتمر بين الفلسطينيين وبين اليهود في إشارة واضحة، ولكننا كثيرا لا نفهم الإشارات، بل أحيانا ولا التصريح، في إشارة إلى أنه كما ضاعت منكم الأندلس فستضيع منكم القدس أيضا، وستضيع منكم فلسطين أيضا. أتذكرون هذه البلاد التي أقام فيها المسلمون حضارة قل ما تجد مثلها في بلاد الدنيا، حتى أن الحضارة العلمية للمسلمين في بلاد الأندلس كانت هي أساس الحضارة، كانت هي أساس الحضارة التي قام بها الأوروبيون والأمريكان بما أخذوه من العلوم التجريبية من المسلمين، حضارة علمية وثقافية واجتماعية وفنية وغير ذلك. أتذكرون هذه البلاد؟ الأندلس، ضاعت الأندلس من أيدي المسلمين، حتى صور شاعر المسلمين حال البلاد حينما خرج المسلمون منها بأنه بكى كل شيء على خروج المسلمين، حتى قال: حتى المآذن تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان، حتى المآذن تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان. بكت المآذن حينما جفت عيون المسلمين، وأنت المنابر حينما تبلد شعور المسلمين. جاء جاسوس البرتغال والأندلسيين، جاء رسول الصليبيين إلى بلاد الأندلس، قبل أن تضيع من المسلمين 200 عام لينظر الحال. فدخل فوجد صبيا يبكي فجلس بجواره ليسأله عما يبكيه، فقال: يا عم، كان على هذه الشجرة عصفوران فرميتهما بحجر فأصبت واحدا ولم أصب الآخر. يبكي لأنه صاد عصفورا بحجر، وإنما كان يريد أن يصيد العصفورين معا. فرجع إلى أسياده وقال: ليس الآن، إذا كان هذا هو الفتى فكيف حال أبيه؟ إذا كان هذا الشبل فكيف حال الأسد؟ وعادوا بعد 200 عام فوجدوا الشاب يبكي، ولكن هذه المرة لا يبكي لأنه أخفق في الصيد، وإنما يبكي على أنغام الموسيقى والغناء، وإنما يبكي على فراق امرأة تركته، إنما يبكي اليوم على غير ما كان يبكي عليه سابقا. فقال: الآن دوركم. فدخلوا وأخذوا هذه البلاد من أيدي المسلمين، ولم يفق المسلمون على هذه الفاجعة، فكانت البلية الأعظم منها ضياع الأقصى وضياع فلسطين من أيدي المسلمين. الأقصى المسجد الثالث في شريعة الله عز وجل، المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال، الأقصى. أين الأقصى في حسنا اليوم؟ أين الأقصى في شعورنا اليوم؟ الأقصى الذي نادى قبل ذلك على لسان أحد المسلمين، نادى صلاح الدين رحمه الله: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فقاد صلاح الدين حملة ربانية ومنع الضحك في جيشه، وقال قولته المشهورة التي أثرها عن أستاذه نور الدين محمود: كيف أضحك والقدس أسير، حتى فتح الله عز وجل فلسطين على يديه وأعاد المسجد الأقصى بعد أكثر من 80 عاما كان في يد الصليبيين. واليوم ينادي الأقصى على لسان الألوف وعشرات الألوف من العلماء والشعراء، ولكن من يجيب؟ نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب؟ نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف اليهود وبما اقترف الصليب. القدس تقول لكم: ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، ومحاريبي تئن وقد تهاوى على أركانها القصف الرهيب، وأوردتي تقطع لا لأني جنيت ولا لأني لا أتوب، ولكني رفعت شعار دين يضيق بصدق مبدئه الكذوب، لأني لا أجامل أو أحابي ولا أرضى الخضوع ولا أذوب، لهذا مزق الأعداء ثوبي وبين يدي أشعلت الحروب، لهذا مزق الأعداء ثوبي وبين يدي أشعلت الحروب. وما أفاق المسلمون على ذلك، وانظر إلى ما حدث للمسلمين قبل ذلك في البوسنة، وما حدث في الشيشان وفي إريتريا وفي الفلبين وفي غيرها من البلاد، ما حدث للمسلمين من قتل وتشريد واغتصاب للنساء وهتك للأعراض، وما حدث للمسلمين، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تعقلهن طفل لطفل في عوارضه المشيب، أمور لو تعقلهن طفل لطفل في عوارضه المشيب، لشاب مما يذكر ومما يعلم ومما يعرف. ربوا معتصماه انطلقت، وكم من وا معتصما ووا إسلاما تنطلق من المسلمات وتنطلق من المسلمين، ربوا معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم صادفت أسماعهم، لكنها ما صادفت نخوة المعتصم. صادفت أسماعنا وصلت إلى الأسماع بل خرقت الأسماع، ولكنها ما وجدت دين المعتصم ولا نخوة المعتصم ولا شهامة المعتصم ولا شهادة المعتصم. شتان بين هذا الحاضر الذي يعيشه المسلمون وبين ذلك الماضي المجيد التليد العظيم. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسترنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا. وكان حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالبأس قوم آخرون. وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد عاشوا أئمته سنين، وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد عاشوا أئمته سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. وسيرجع ذلك الماضي بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، لعل الإنسان يسأل لما أصاب المسلمون ذلك ولما حل بهم ما حل. سأل الصحابة بعد غزوة أحد سؤالا قريبا من ذلك، أن يحدث لنا هذا وكيف يحدث لنا هذا؟ ألسنا المؤمنون وليسوا هم الكافرون؟ ألسنا نحن الموحدون وهم المشركون؟ فلما يحدث هذا ولما يحل بنا هذا؟ فجاءت الإجابة من الله تبارك وتعالى ليشخص لنا الداء ويصف لنا الدواء في كلمات واضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار. تضع أيدينا على الداء وتضع أيدينا على الدواء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. والصحابة قد خلفوا أمرا واحدا للنبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل الرماة من على الجبل، فكان ما كان من قتل 70 منهم، وكان ما كان من الجراحات التي أصابت نبي الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الإجابة واضحة: قل هو من عند أنفسكم. فإذا أردت الجواب فهو من عند أنفسكم، بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب البدع والضلالات، بسبب الشهوات والشبهات، بسبب تخلينا عن الدور والمسؤولية العظيمة التي كلفنا بها، بسبب المخالفات، بسبب البعد عن شريعة الله، بسبب تنحية شريعة الله تبارك وتعالى. إذا سألت يأتيك الجواب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما ينهال الأكلة على أطباق الطعام كذلك تكون الأمم علينا. وقد قال وزير الخارجية البريطاني أثناء الحرب على العراق نص هذا الحديث، فقال: نريد نصيبنا من الكعكة كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، نريد نصيبنا من الكعكة كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أهذا التداعي بسبب قلة العدد أو العتاد؟ أبسبب قلة العدد والعدة؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، المسلمون زادوا على 1.5 مليار مسلم، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم لكم فلا يخافون ولا يهابون، ويقذفن في قلوبكم الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والركون إليها، حب الدنيا وطلب متاعها وشهواتها، فتجد أحدنا ليس له هم إلا أن يأخذ من حظوظ الدنيا وإلا أن يأخذ من شهواتها، لا هم له ما يحدث للمسلمين، ولا هم له ما يصيب أمة الإسلام ودينه في ذيل اهتماماته، إن كان في اهتماماته أصلا. هذا هو السبب الذي كان بسببه هذه الدولة على المسلمين، وكان هو السبب في ضياع دولتهم ومجدهم وعزهم، حتى أنهم وحتى أننا الآن حتى في قضايانا المصيرية، حتى وفي أخطر قضايا المسلمين، لا نستطيع أن نقول فيها رأيا، ولا أن نحدد فيها موقفا، ولا أن نتخذ نحن الموقف الذي يرضي ربنا ويرضي ديننا، بل حتى أو حتى يرضي شعبنا أو حتى يرضي الناس من حولنا. ولن يعود المسلمون إلى سابق مجدهم وعزهم إلا إذا عادوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك، إلا إذا كانوا على العقيدة والإيمان والتربية الذي تربت عليها الأجيال الأولى من أجيال الإسلام، إلا بعد أن يتمسكوا بالسنة ويعضوا عليها بالنواجذ، إلا بعد أن يتمسكوا بالمنهج الرباني، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة والتابعين وأئمة هذا الدين العدول، لن يعود للمسلمين مجدهم وعزهم إلا بعد أن تعود المرأة إلى الدور العظيم من تربية الأبطال وصناعة الرجال، إلا بعد أن يعود المسلمون ليرفعوا راية الله ويرفعوا راية سنة رسول الله، ويستنوا ويتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لن يعود إلى المسلمين مجدهم وعزهم إلا بعد أن يجتهدوا في طاعة الله وفي عبودية الله تبارك وتعالى، وأن يكون همهم الأول وشغلهم الشاغل إنما هو رضا الله تبارك وتعالى، رضا الله في عباداتهم وفي معاملاتهم، رضا الله تبارك وتعالى فيما يتقربون به إلى الله، ورضا الله تبارك وتعالى في التعامل مع الناس من حولهم، يبتغون رضا الله ويقدمون رضا الله تبارك وتعالى على رضا أي أحد وعلى رضا الناس جميعا. لن يعود إلى المسلمين مجدهم وعزهم السابق إلا بعد أن يكونوا مثل الصدر الأول ومثل الأجيال الأولى من أجيال المسلمين، يربون أنفسهم على معاني الإيمان، حينما يقوم في المسلمين من يجتهدون في قيام الليل وصيام النهار وعبودية الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل جعل النصر مرتبط بمدى تمسك الناس بدينهم، مرتبط بمدى تمسك الناس بإسلامهم وشريعتهم، بمدى ما يبذلون في سبيل الله تبارك وتعالى. إن النصر متوقف على مدى تمسك المسلمين بالمنهج الرباني الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر تخلفهم عن هذا المنهج، وعلى قدر تركهم لهذا المنهج، وعلى قدر تفريطهم في هذا المنهج يكون تأخر النصر، يكون تأخر النصر. فلا يمكن أن ينتصر ولا أن يعز المسلمون إلا بالتمسك بهذا الدين، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وكما قال قائد المسلمين عبد الله بن رواحة رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة مؤتة: إنا لا ننتصر بعدة ولا عتاد، وإنما ننتصر بهذا الدين. إننا لا ننتصر بعدة ولا عتاد، وإنما ننتصر بهذا الدين، فإن الله كلفنا بإعداد ما استطعنا، ما في قوتنا وما في قدرتنا من الأسباب المادية، ووعدنا تبارك وتعالى بالنصر على ذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالأسباب المادية ما نستطيع منها، والعدة والعتاد ما نستطيع منه، ولكن إذا كانت قوة الإيمان، وإذا واجه الإسلام الكفر، وإذا كانت الطائفة المؤمنة التي تستحق أن يتنزل عليها نصر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يمكن أن تهزم هذه الطائفة، لا يمكن أن تهزم هذه الطائفة. فنصرة الأمة وعزها ومجدها وارتقاؤها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا وغير ذلك، إنما هو مرتبط بمدى تمسكها بدينها ومدى طاعتها لربها تبارك وتعالى. كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا أرسل جيشا يحذرهم من الذنوب، لأنه يعلم أنها أخطر على المسلمين من سيوف الأعداء، ويقول: فإنه إذا تساوت ذنوبكم وذنوب أعدائكم غلبوكم بالعدة والعتاد. فإذا كانت منا الذنوب والمخالفات ومخالفة الشريعة، وإذا كانت منا المعاصي، فإن الهزيمة مرتبطة بذلك. فكان صلاح الدين رحمه الله في عسكره حينما يمر في عسكره بالليل في حطين، إذا وجد من خيمة تلاوة القرآن أو رجلا يصلي، قال: من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر، على هذه الطريقة يأتي النصر. وإذا وجد من خيمة ضحكا ولعب، قال: من هنا تأتي الهزيمة، من هنا تأتي الهزيمة. فعلى مدى تمسكنا بديننا، وعلى مدى عضنا عليه بالنواجذ، وعلى مدى تمسكنا به، وعلى مدى بذلنا وتضحيتنا في سبيل الله تبارك وتعالى، وعلى مدى ما نتمسك به من رفع راية الله ورفع راية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون العز ويكون النصر. فهذا سبيل النصر، وهذا سبيل العز، وهذا سبيل رفعة الأمة وقيادتها وسياستها لأمم الأرض جميعا، ولا نصر ولا عز إلا بذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين.